لا حول ولا قوة إلا بالله الجلال العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: وكونه بعالم ليحصل بدون سامعه بشخص أولا صبر في سلام. وكونه بوصل التقييم تقييم او مهزل او توهيم بما ان التوجه السمع الى او ضحيه السمع فسر المصنف رحمه الله لا زال يتكلم على أبحاث المسند إليه. أبحاث المسند إليه منها الحذف، أي يحذف، هذا هو المقتضى لنكت ولأسرار. ثم البحث الثاني الذكر، معناه المسند إليه يكون مذكور، هذا هو المقتضى، يذكر لأسباب. هذه لأسباب هي النكات والعلال والمعاني أصغرية. ثم المبحث الثالث يكون معرفة، يكون مسند إليه معرفة، معنى إراده معرفة. هذا إراده معرفة هذا هو المقتضى، له خصوصية، كاين الخصوصية العامة وكاين الخصوصيات الخاصة. الخصوصية العامة ما تكلمش عليها المصنف رحمه الله لإفادة الفائدة التامة، هي الخصوصية العامة. ثم اختيار العلام أو اختيار على حسب المقامات، بدينا بالضمير، معنى يؤتى به ضميرا باش نحصلوا الفوائد الضمير، لكن المتكلم لأن المقام التكلم، لكن المخاطب المقام المخاطب، لكن الغائب المقام الغائب. ثم رجعنا ان المخاطب قلنا هذا المخاطب الاصل يكون التعيين، قد يترك التعيين لافاده معنى. شنو هو؟ واراده الشمول البدل، نحيد نسلب التعيين علاش؟ باش نعملوا الشمول البدلي باش يصدق لكل مخاطب. ثم بدينا نتكلموا عن الثاني العلم، معنى إراده علما، والعلم هنا هو علم الشخصي. علم الشخصي هو الاسم الذي يعين المسماه ذهنا وخارجا، هذا هو العلم. العلم بأنواعه الثلاثة، قد يكون اسما، قد يكون كنية، قد يكون لقبا، على حسب المقام. لكن الاسم الاسم، لكن الكنية الكنية، كان قبل اسم كل الأنواع بالعالم. عالم الجسم ما دخلش، لأن عالم الجسم فيه الشيوع، المقصود هنا العالم الشخص. هذا عالم الشخص إراده، هذا هو المقتضى، له نكت ليحصل ليحضر في الذهن بشخصه واسمه، هذه النكتة الأولى. النكتة الأولى لنتبرك، النقطة الثالثة لتلذذ، النقطة الرابعة العناية، النقطة الخامسة الإجلال، النقطة السادسة الإهانة، النقطة السابعة الكناية. عليها وقفين، قال موسى الشارح رحمه الله: ومنها الكناية. الكناية عن معنى يصلح له العلم. المثال هو هنا أبو لهب. أبو لهب هنا ثلاثة درجات، هنا المعنى الحاصل الآن هو العلم، كونه علما على شخص، معنى الشخص المسمى بعبد العزة هو المغرب هنا. إذن أبو لهب هنا هو علم على ذاتين شنو نسمي عبد العز هو أبو لهب هذا المعنى الحاصل الآن كاين الأصل أصل الأصل أصل أبو لهب أبو لهب هذاك الأب ولهب بنته هذا هو المعنى الحقيقي أبو هذا هو المضاف لهب المضاف إليه شو يسمى لهب النار هنايا هذاك النار هي بنته وهو أبوها هذا هو المعنى الحقيقي هذا المعنى الحقيقي مش مقصود مقصود هنا ولا مش مقصود علاش لأن ما يصحش منه الانتقال هنا عندنا المعنى الثاني شكون المعنى الثاني المعنى اللازم شي يكون كونه جهنميا يلزم من هو أب والنار بنته أن يكون جهنمي أي من أهل جهنم هل من أهل جهنم هذا المعنى المكنى عنه الآن هذا هو المعنى المكنى حنا غنقولوا أبو لهب وننتقلوا من أبو لهب باش ننتقلوا كونه جهنميا ولكن ماشي ننتقلوا من المعنى الأصلي لأن النار بنته ما عندها شي انتقال ننتقل من المعنى الثاني المعنى المجازي ماشي المعنى الحقيقي واش ننتقلوا المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ثم هذا الانتقال هذا هذه الكنيه هذه الكنايه عرفيه ماشي عقليه علاش لان لا يلزم من كونه هو ملازم للنار ان يكون جهنميا ما يلزمش علاش لان الزبانيه راهم ملازمين للنار ولكن ماشي جهنميون معنى ما يتعذبوش حنا نعملوا هنا الكناية العرفية واش الكناية الحقيقية ولا العرفية العرفية ماشي العقلية لأن العقلية إذا كان هذا خصو يكون هذا العقلية مثلا إذا كان ناطق راه خصو يكون إنسان مثلا إذا كان الكلام إذا كان يتكلم راه حي هذيك هي العقلية إذا كان مثلا يتحرك راه باقي بروح هذاك هو لا الحقيقة هذيك العقلية معنى إذا كان هذا يكون هذا المقصود لهنا هنا المقصود العرفية لأن لما شنو نعملوها العقلية ما يلزمش علاش ما يلزمش لأن هل الزبانية ملازم للنار وهو مش جهنمي وعلماء البلاغة علماء هذا الفن ذيك سوف بمطلق الكناية بمطلق اللزوم واش دي شرط اللزوم العقلي ولا دي شرطوش ولا دي شرطوش هذا هو اسمع الإمام رحمه الله ومنها الكناية عن معنى شكون معنى هنا هي جهنم هذاك المعنى يصلح له العلم باعتبار معناه الأصلي أبو لهب فعل كذا إذا معنى أبو لهب فعل كذا أي أبو لهب فعل كذا يلزم من كونه فأبو لهب راهو من أهل جنة قال بالنظر إلى الوضع الأول ولكن الوضع الأول ماشي الأصلي للمجازي لأن الوضع الأول الحقيقي هو أبو النار بنته ماذا هو هذا؟ هنا الإضافي الإضافي واش المعنى الحقيقي ولا المجازي؟ المجازي لا الثاني اللقبي لأن الثقبي أبو لهب لقب لشخص عبد العزة ما عنده تاشي معنى لنتقل النار واش كونه اسما للشخص لنتقل النار ولا ما ننتقلش؟ ما ننتقلش لأن معناه واش من معناه هنا؟ المجازي ماشي المعنى ماشي المعنى الاصلي مجازي ملازم للنار معناه اي معنى ابي لهب ملازم للنار وملابسها ويلزمه شكون هو يلزم الشخص الشخص الذات المعروفه انه اي الشخص جهنمي يلزمه واش حقيقه ولا عرفا عرفا شوف الامام الشارح رحمه الله قال يصلح له العالم بحسب معناه الأصلي قبل جعله عالما الإضافي أي قبل جعله عالما لأن معناه أي معنى هذا العالم أبى بالنظر إلى وضعه الأول قبل جعله العالم والمراد معناه المجازي مش المعنى الحقيقي لأن المعنى الحقيقي قلت لك هو أبو النار بنته فإن ملازم النار وملابسها بحسب الوضع الأول معنى المجازي لأن معناه الحقيقي أنه أبو للنار والنار بنته هذا هو المعنى الحقيقي هنا المعنى المجازي لكن لم يقصد هذا المعنى شكون المعنى الحقيقي هو أب والنار بنته لهذا التركيب أصلا لعدم صحته فيه لعدم صحة المعنى الحقيقي في هذا التركيب، لعدم صحته المعنى الحقيقي في هذا التركيب. والحاصل أن هذه الكناية مبنية على من؟ على المجاز. إذن أبو لهب ثلاثة الحاجة لاحظت، لاحظ الأصل الأصيل هو أبو لهب هو أبو ونغبنته، هذا المعنى الأصلي ما عندنا شيء. عندنا المعنى الحاصل الآن شكون هو؟ هو الرجل مسمي أبو لهب، معنى مكني هو عبد العزة. ثم المعنى الثاني وهو ملازم للنار وملابسها، أي يلابس النار ويلازمها. هذا المعنى هذا ملازمها هو اللي لننتقلوا من أبي لهب الليلو، لننتقلوا من هذا الملزوم إلى هذا اللازم. هذا الانتقال هذا ماشي عقلي وإنما عرفي، لأن علاش ما يلزمش من كونه جهنميا يكون من أهل النار، ولهذا قال الإمام رحمه أي لزوما عرفيا. ومثله يكفي عند أهل هذه الفنون لأنهم يكتفون بالملازمة في الجملة، مطلق الملازمة، أنا لا يشترط اللزوم العقلي، وهو أن يكون أحد الأمرين بحيث يصلح الانتقال من الآخر. هذا هو تفسير الجملة، هذا هو تفسير الجملة. معنى الملازمة في الجملة هو هذه العبارة، هو أن يكون أحد الأمرين بحيث يصلح الانتقال إلى الآخر، وإن لم يكن هناك لزوم عقلي خم يخش اللزوم العقلي. ولا شك أن ملازم النار يصلح للانتقال عنه إلى جهنم، صحيح؟ فاندفع ما يقال، هلا تصير فاندفع ما يقال أنه أن لا نسلم أنه يلزم من ملاب النار الحقيقية أن يكون جهنميا، لما لا يجوز أن يكون وهو غير جهنمي؟ ألا ترى الملائكة، إذا الملائكة معنى جهنميون ماشي جهنمي، ولكن هم ملابس للنار ملابس الزبا، فإنهم ملازمون لها ومع ذلك فهم غير جهنمي. أفاده الدسوقي، وتعبير عن نار جهنم بالنار الحقيقية، هذه الكلمة هنا أبو لهب قلنا النار الحقيقية، علاش؟ لأن قال المطول اللهب الحقيقي لهب جهنم، هو أبو لهب اللهبة هيدا، ولكن المغاد باللهبة هنا النار الحقيقية. قال الإمام المطول المغاد باللهب هو جهنم، جهنم إذن هي النار الحقيقية، هي النار الخلود. قال الإمام فيكون انتقالا من الملزوم، فيكون هذا الانتقال ما ينتقلنا، انتقلنا من أبي لهب، شوف انتقلنا من أبي لهب إلى كونه جهنميا انتقالا من الملزوم. شكون الملزوم هنا؟ لا ملازم ملابسها، انتقلنا من المعنى المجازي، من انتقلنا من المعنى المجازي، انتقلنا من من الملزوم. وشكون الملزوم هنا؟ هو ملابسها وملازمها إلى اللازم. شنو اللازم؟ هو وهذا القدر كافي في الكناية. هنا هذا الكلام هذا وليس المراد أن واضع هذه الكنية لحظة من المكنة عن ذلك المعنى، قال لك لا، قال لك هذا المقالة اللي هنا يا الإمام قل الشيخ يقول مقالة ماشي واحد محتاج يجيبه، هذا المقالة ماذي اختار ماشي واحد قال أو شي سواها من دفعه شنو محتاج يجيبه، هذا الكلام اللي يقول دابا الشيخ محتاج يجيبه. كيف يقول؟ يقول مثلا ماشي أبو عبد المطلب، شكون بابه عبد المطلب، عبد المطلب ماشي ما يوضع هذا اللي الكنية أبو لهب كان يقصد يكون جهنم، واش عندك الجلبه ديالو ما كانش، قال لك ماشي هو اللي لما سمى ولده أبا لهب يشير إلى أنه يكون جهنمي، واش يقصد هذا؟ ماشي هادشي الجلبه ديالو مره، وإنما علاش يقول له أبو لهب؟ كان وجهه اللهبة، صافي كان ملتهبا وجهه، ما عندها حتى علاقة بكذاك. ولكن هذا المقالة هذا الكلام هذا واش شي واحد يقول باش نردوا عليه؟ واش يتوهم حتى نجيبوه؟ هذا الكلام هذا ماشي في المحل ديالو، واضح العبارة؟ فإذا فهمنا المثال شي قل معنى إذا أبو لهب، إذا قلت أبو لهب جاء، أبو لهب فعل، أبو لهب كذا، معنى كناية عن أنه من أهل الجنة، أبو لهب أذى رسول الله، أبو لهب كفر برسول الله، أبو لهب كذا كذا. هذا العبارة من الطولة تكون تنتقل واحد معنى آخر، شنو المعنى آخر؟ هو من أهل جهنم. ولكن الانتقال ماذا ننتقل؟ ماذا ننتقل من الشخص، ماذا ننتقل من المعنى اللي قبل العالم، شنو المعنى؟ ماشي الأصلي الأصل الأصيل، لأن الأصل الأصيل هو أبو النار وبنته، ماذا ننتقلوش من الأصل الأصيل؟ شكون الأصل الأصيل؟ هذيك ماذا ننتقلوش وماذا ننتقلوش من المعنى الحقيقي من المعنى العالمي. شكون المعنى العالمي؟ هو اسم لعبد الشخصي. وإنما ننتقلوا من المعنى المجازي. شنو المعنى المجازي؟ أنه ملازم للناري وأنه ملابسها. نيجي ننتقلوا بأنه من أهل الجنة. فهذاك ملابسها شي يقولوا له الملزوم. معلاش مش يكون أطلقنا الملزومة وعرضنا اللازم. شو من اللزوم هذا؟ عرفي. الكلام اللي ومن فهم خلاف ما تلوته إياه. هذاك صحيح؟ شنو اللي يقول؟ كاين يقولوا سيدي هنايا الكنية غنطلقوا هذا اللفظ ونغير لفظ آخر. قال لك اللي يقول هذا هذا غلط. اللي يفهم معنى نطلق لفظا مش نطلقوا. نطلقوا أبو لهب ونقصدوا رجل كافر. فهمنا؟ معنى جاء أبو لهب أي جاء الكافر. حالي مش يقول جاء أبو حاتم معنى جاء أبو حاتم. جاء حاتم أي جاء الجاود. مش يقول عنا جاء حاتم معنى جاء حاتم الجاود. جاء سيدنا علي أي الشجاع. جاء مالك أي الفقيه. هذه هي ذيك الاستعارات التبعية اللي تكون في الأعلام الشهارات. ماشي نقصد هذاك. اللي يفهم هذاك غلط. اللي يفهم هذاك الفهم هذا واش صحيح ولا مش صحيح؟ ماشي صحيح. لأن المثال هنا أبو لهب الشخص المعروف ماشي كناية عن كافرين. لأن الآية تبت يدا أبي لهبين واش كناية عن كافرين أو لا الشخص المعروف. لأن لك كان هذاك القضية هذه يكون ماجز يكون قلنا جاء أبو لهبين وردنا ماشي أبا لهبين ردنا وحق رجل كافر. شنو بين أبي لهبين هي الكفر في كل بحال مثلا جاء حاتم المقصود من حاتم هو رجل الكريم رجل الشجاع. جاء مثلا عنترة جاء مالك جاء كذا كذا كذا يلك الأعلم اللي يكون الشهارة بصفة والأعلم اللي يكون الشهارة بصفة يكون على سعارة سعارة تصريحية تصريحية أصلية. ولهذا قال الإمام رحمه الله ومن فهم خلاف ذلك بأن قال المراد بالكنية أن يطلق اللفظ ويراد به لازم معناه. معنا مش نطلقه هنا يا أبو لهب ونريد لازم معناه. شكون لازم معناه؟ أنهم جهنم الذي الشهر به كما يقال في حق شخص ما جاء حاتم ويراد لازمه أي جواد. أو الذي لم يشهر كما يقال جاء أبو لهب ويراد لازمه في الجملة أي جهنم. ولا يراد به الشخص المسمى بحاتم ولا بأل أبيب. إحنا ما نقصدوش أبو لهب. قال لك لا لا لا لا مش صحيح العبارة. هذا التوجيه هنايا واش صحيح هنا في باب المسند إليه في باب العلام؟ لا صحيح بشيء آخر ولكن ماشي صحيح هنا. هاد التقرير هنايا بالنسبة لهاد الكناية وصحيح هاد التقرير هنايا. واش هاد التقرير بحد ذاته ماشي صحيح؟ لا صحيح. هنا ماشي صحيح. هنا في هذا المحل هذا ماشي صحيح. أما في محل هذا صحيح. فالعلم على هذا مستعمل في نفس اللازم. مش يكون أبو لهابي ماشي الشخص المعروف. مش يكون هو الكافر والجهنمي. وماشي يكون حاتم ماشي شخص معروف. ماشي يكون لازم رجل كريم. سيدنا علي ماشي يكون شي علي بن أبي طالب. ماشي يكون شجاع. إمام مالك ماشي يكون الإمام مالك ماشي يكون الفقيه وهكذا. قال الإمام ولا يغاد الشخص المسمى بحاتم ولا بأبي لهب. فالعلم هذا وعلى الأولي. شنو الأول؟ المحل اللي نتكلم احنا عليه. الأول هو على أن قلنا أبو لهب وانتقلنا من أبي لهب باعتبار ماشي المعنى العالمي باعتبار المعنى الإضافي. أبو لهب انتقلنا إلى جهنم واش باعتبار المعنى العالمي أو باعتبار المعنى الإضافي المجازي؟ المعنى الإضافي المجازي. عندنا المعنى الإضافي الحقيقي والمعنى الإضافي المجازي وعندنا معنى ثلاثة الحاجات عندنا. أبو لهب فيها المعنى العالمي هو الشخص وفيها المعنى الحقيقي هو أب الله بنته وفيها المعنى المجازي وهو ملازم. احنا ما ننتقلوش من أعلام الشخص وما ننتقلوش من نار بنته وإنما ماذا ننتقلو؟ ملازمها. هذا الملازم هو الملزوم. انتقلنا إلى اللازم. فين اللازم؟ كونه جهنمية. هو هذا أبو لهب هنا واش هو بنفسه أو له هو عبارة عن شمش هو؟ لا هو بنفسه. اللي هذا التقرير الذي يقول هذا يقول ماشي هو أبو لهب هذا خطأ. قال الإمام رحمه الله مستعمل في نفس اللازم والأول مستعمل في معناه العالمي ملتفتا معه إلى المعنى الأصلي. المعنى الأصلي كله المعنى المجازي ليتوصل بهذا الالتفات إلى لازم المعنى الأصلي. لازم المعنى هو يكون جانب فيكفيه. اللي يقول هذا شكون غيكفيه؟ غدو السعدي عليه. اللي قرر هذا التقرير هذا اللي يقول المراد بالكناية أن نطلق لفظا ونريد معنى آخر شي يقول هذا شكون يرد عليه؟ السعد. فيكفيه رد السعدي ورده بثلاثة أمور. الأول يكون لفظ السعارة ذلك الوقت، مش يكون السعارة. علاش؟ لأن جاء حاتم، ماشي المقصود حاتم، استعملنا حاتم في الكارم بحال اللي جاء أسد، ماشي أسد رجل شجاع. جاء علي ماشي علي، استعملنا علي في الشجاع. إذاش مش يكون السعارة؟ استعمال لفظي. وهنا ثبت يد أبو لهب، أبو لهب معروف، واش كاين شي استعمال لفظي في في في في محله؟ ما كاينش، ماشي مجاز، لأنه الاستعمال لفظ حاتم في غير موضعه له، وهو رجل آخر لعلاقة مشابهة في الجودي. وكذا أبو لمس في غير موضع، وهو رجل آخر جهنمي لعلاقة المشابهة في الكفر والجهل. والقرينة هنا مانعة من إرادة المعنى. فين القرينة؟ هو ما يقول جاء حاتم، لأن حاتم مات، ما يقول جاء أبو لهب، أبو لهب حاتم، هذا هو القرينة المانعة. هذا الموضوع اللي نحن نتكلموش على هذا، ما عندناش إن جاء أبو لهب. المثال ديالنا ما فيه جاء أبو لهب. واش الموضوع ديالنا هنا جاء أبو لهب؟ لا، ما فيهش. هذاك اللي ما يكون جاء أبو لهب جاء حاتم يكون القرينة المانعة. شنو القرينة المانعة؟ هو الماجي، مستحيل يكون هو ميت وهو مات، هذا هو الماجي. لاستحالة أن يكون حاتم الطائع عبد العزى جاء أكل العلم بموتهما، وذلك عن السيارة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، لو كان المراد في تقرير الكناية ما ذكر هذا القائل من أن اللفظ مستوفي لازم أنك إذا أشرت إلى كافر وقلت فعل كذا هذا الرجل، والقصد أنه فعل صدر من غير هذا الرجل مشر، وقلت في شأنه لا يسمى بأجل فعل كذا، يكون كناية عن جهنم. ماشي يلزم فيما تقول أشرت إلى كافر أو أشرت إلى كذا أو كذا يكون جهنم، هذا كلمة يقول سواحي ذلك. والثالث، الوجه الثالث هو أنه مثل صاحب المفتاح بالآية الكريمة. صاحب المفتاح ماذا مثل؟ أبي لهب. إذا مين مثل أبي لهب هنا؟ واش أبو لهب مستعمل في واحد شخص آخر ولا أبو لهب المعروف؟ إذا واش يقصد بأنه أطلقنا اللفظ وأخذنا معنى آخر؟ هذه هي الوجه. هذا قول الإمام رحمه الله. ومنها الكناية عن معنى يصلح له، نحن أبو لهب فعل كذا كناية. وضح العبارة؟ إذا هنا من النكت في إرادة العالم هو أن يكون العالم كناية عن معنى. صح. ومثالنا هذا هو فيه أبو لهب، وأبو لهب عنده المعنى العالمي، هو اسم لعبد العزة المعنى الشخصي. أنا مسمي أحمد، أو هذا مسمي ياسين، هذا المعنى العالم الشخصي. هذا ما معنى ما كاينش منه الانتقال، الانتقال مش منه. وعندنا المعنى الأصلي، شكون هو؟ النار بنته وهو أبوها. لا، هذا ما منوش الانتقال، انتقال المعنى الثاني المجازي، شكون هو؟ ملازم النار وملابسها. هذا ملازم النار وملابسها يلزم أن يكون جهنميا، فملازم هذا هو الملزوم، وجهنمي هذاك اللازم. هذيك الصفه اش يسمى؟ كنايه بالموصوف عن الصفه. اش من نوع الكنايه هذه؟ كنايه بالموصوف عن الصفه. فين الموصوف؟ ابو لهب. وفين الصفه؟ صافي، هذاك الصفه. هذه الكنايه هذه واش عقليه او لا عرفيه؟ والكنايه العقليه اللي اكتفوا بمطلق الملازمه، شنو هو؟ ان يكون بين هذا شي علاقه، معنى يصح نطلقوا هذا ونغيروا هذا. صافي، يصح يطلقوا، ماشي يكون لابد منه، يصح هذا. والا لا، من الكنايه العقليه ما مشي تسلمنا شي في الملائكه، لان الملائكه راهم جهنم جاء فهم زبانيه، هم ملابس وملازم النار، ولكن ماشي جهنم، معنى ما يتعذبوش، ماشي من اهل العالم. واللي هذا القدر هذا كافي، هذا القدر هذا كافي في الكنايه، هذا الكلام اللي يقولوا واحد حتى يجيبوا لي ما يحتاجش، لان هذا الكلام هذا خصو يكون شي واحد يقوله باش نردوه او يتوهم نردوه عليه. هو لم يقوله قائل ولم يتوهم توهم. ثم هذا هو تقييد الكنايه اللي قرنا بطريقه اخرى. شنو طريقه؟ هو اطلقنا اللفظ واخذنا معنى اخر، معنى اطلقنا ابو لهب واخذنا جهنمي، وطلقنا حاتم وعقدنا الجواب. اللي قرن هذا خطأ، اللي قرن هذا خطأ، هذا ما صح، ماشي صحيح هنا. هذاك شغي يكون من باب الاستعارة التصريحية الأصلية، يكون في الأعلام المشهورة بصفة، هذا ما داخلش هنا. والدليل على ذلك لأن هنا ماشي يكون كلام مجازي، ماشي يكون شيء حقيقي، معناه هذا كلام حقيقي. وثاني يلزم على هذا فيما فقلت أشرت إلى كافرين شي يلزم منه جهنمي. ثالثا صاحب المفتاح باش متسل إذا ما متسل الآية الكريمة واش يقول لك هذا لفظ ومعناه معنى آخر ولا اللفظ وهو عبد العزة هذا ما يتعلق بهذا المثال. ثم قال الإمام نعم في المعنى الحقيقي أدب هو غير الشهرة في العرف. الشهرة أبو لهب أي ملازم هذا عرفا الشهر هيدا أبو لهب المعنى العرفي اللي بين الناس تعارف الناس أبو لهب أي ملازمها احنا نتقل من هذا المعنى العرفي ماشي من المعنى الحقيقي. المعنى الحقيقي بحال تنسى معنى هنا يا أبو لهب أبو لهب عنده النار بنته هذا ماشي ما خطرش في بلد الناس واش الناس اللي فهموا بان ابو لهب ولد النار ها ماني ماشي. اذا ما تعرف عليه الناس في كلمه ابو لهب بان ابو لهب السيد لابس للنار ملازم للنار هذا الذي يتعرف عليه الناس ما ديشي المعنى الحقيقي. المعنى الحقيقي ماشي ملحوظ هنا ما يصحش يكون ما يمكنش يكون معنى ابو لهب ولد النار ولد النار عنده واحد بنته مسميه لهب واش تكون هذه هذا لا. إذا المعنى العرفي هنا هو هذا ما المعنى الحقيقي معنى متعلق هنا هاد أبو لهب هو ملابس للنار وملازمها. هل ملابس للنار عاد ننتقل بأن رجل من أهل جهنم هل من أهل جهنم هذا الانتقال ذو العرف ماشي انتقال العقلي لأن الانتقال العقلي خصو اللزوم اللي لابد منه يلزم من هذا يكون هذا يلزم يكون هذا هذا أما هذا ما يلزمش هذا يكون هذا قد يكون وقد لا يكون صار. ثم قال الإمام رحمه الله وكونه بالوصل للتفخيم تقيئنا وجنتنا توهيم إماء وتوجه السمع له أفقداء المسامع غير الصلة نعم نعم ضرب جئة العالم الشخصي بحيث هو نريد أن نشوف الأمثلة في أبو لهب جاء في الكنية فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محمد لا تجي كما جاء سيكون على العالم بالضبط هي دابا هو باش يكون ديك المعنى الاضافي باش يكون معنى الا بغينا المعنى هذا نجيو مثلا في الاسم المذكر ممكن لا خص يكون خص يكون عنده ديك الا كان الاسم الاول الامر يكون شي عنده هذا المعنى خص يكون اللي يناسبه مثلا هاد النكت هذه في العالم موزعه كاين اللي يليق باللقب كاين اللي يليق بالاسم كاين اللي يليق بالجامع هي موزعه وكونه بالوصل وقدر تكون هي نكت موجوده في العالم ويصح في الموصول وقدر تكون نكت في الموصول الاشاره ماشي لا كان هنا ما يكون هنا النكت هي كونه غير مرجحه ماشي مختصه ماشي لازمه النكت واش لازمه تكون من هذا الباب القدر هي غير من المرجحات معنى قد تكون بشي نكته اخرى هي صح نكته هو مطلق شي علاقه غير يكون هنا. قال وكونه كونه بالوصل إذن معنى كونه بالوصل إراد المسند إليه موصولا معرفا بصلته هذا هو المقتضى. شنو المقتضى؟ إراد المتكلم المسند إليه معرفا بصلته كيفاش ما كان هذا الموصول مثلا يقدر يكون الموصول الذي يقدر يكون التي قال الذين قال الذين قال موصول الشرف اللي كان بالالف واللام باش ما كان غير اراده الموصول لا مفهوم لنوع واحد معنى ان المتكلم يتكلم في درسه او في خطوته او شي مقاله اتى المسند اليه موصولا شنو المرجحات هذا صافي قال المصنف اراده المسند إليه معرفا بالصلة بالوصل أي متعرفا بالصلة هذا شيء يسمى مقتضى فين الأسرق للتفخيم هذه المرجحات للتقرير للهجنات للتوهيم للإيماء لتوجه السامع لفقد علم السمع غير الصلة هذه هي النكت هذا هي المرجحات هذه اللي يقولوا لها الخصوصيات، هذه هي الأسرار. معنى اخترنا أن نأتي بالمسند إليهم وعرفا بالصلة لنحصل هذه الفوائد، لأجل التفخيم، لأجل التقرير، لأجل الهجنة. معنى الهجنة باش ندفعوها، ماشي تحصيلوها، باش ندفعوها. أما التفخيم باش نحصله، أما التقرير باش نحصله، الهجنة باش ندفعوها، التوهم باش نغلطوا شي واحد باش نبينوا التوهم. شنو التوهم؟ باش نبينوا غلطه، باش نبينوا بانه غلط، باش مش نحصلوا الوهم. لا، باش الوهم هنايا باش نحصلوه، باش نبينوا بانه خطا. الايماء، شنو الايماء؟ نشير الى شيء، نشير الى الخبر من نوع كذا، تعريض بكذا، ايماء. توجه السامع له، باش مثلا السامع اللي يسمع الكلام يتهيأ لأن الموصول يكون الصلة، باش ينتظر الخبر. لأن ما بين يجيبوا الموصول يجيبوا الصلة، الصلة ما مشي تفسر شيء، يبقى ينتظر شنو يكون هذا، باش يتهيأ للمعنى المسند، باش يجي المسند المتصل. أو فقد علم الصلة، مثلا يكون المخاطب ما يعرف حتى شي حاجة عن المسند إلا الصلة، لا يعرف شيئا، لا يعرف اسمه ولا صفه ولا كذا وكذا، يعرف الا الصيله. غنجيبوا له الصيله باش يعرف، لان لا حتى يجيبنا له شي حاجه ما يعرفوش. مش نقولوا محمد هو ما يعرفوش، نقولوا له احمد ما يعرفوش، خصنا نجيبوا له داك الشيء اللي يعرفه هو. شنو يعرف الصيله؟ اذا نعرف المسند اليه انه يعرف الصيله. هذا هو بين الموضوع. فين المسند؟ فين المقتضى هنا؟ هو ايراد هنا، ايراد ماشي الوضع. معنى كلمة الإيراد هو أن المتكلم يستعمل، هذا هو الإيراد، أن المتكلم يأتي ويورد في كلامه المسند إليه معرفا بالصلة. المعرف بالصلة كيفاش ما كان أنواعها؟ دن اختاروا هذا باش نحصلوا هذه الفوائد. هذه الفوائد غير أمثلة، قدر تكون أكثر من هذه، هذه غير مجرد أمثلة. قدر لكم أجل التفخيمي، لأجل التقريري، لأجل الهجنة. الهجنة هو القبح، استقبح، باش ندفعوا القبح، باش نحصلوه، لا باش ندفعوه. التوهم، باش نبينوا الغلط، باش نبينوا الغلط السامع بالمخاطب. التقرير، الإيماء، نشير إلى أن الخبر من نوع كذا أو كذا، نشير إلى شيء. الإيماء هي الإشارة. توجه السامع، باش السامع يتوجه، باش ينتظر ويتمكن الخبر في ذهنه. فقد علم الصلة، ليكون السامع ما يعرف إلا لا يعرف شيئا عن المسند إليه الصلة، باش ننجم المسند إليه موصولا نذكر الصلة بها يعرف المسند إليه. هذا هو، هذا قول من رحمه الله بالوصل. قال المحاشي أي معرفا بالوصل أو معرفا بالصلة أو بإراده موصولا. معرفا أي إراده موصولا. قال للتفخيم، هذه النقطة الأولى. قال الإمام الشارح أقول من مرجحات كون المسند إليه اسما موصولا التفخيم. التفخيم ديش هنا تفخيم المسند إليه، أي تعظيمه وتهويله بشأنه لما في الموصول من الإبهام. معنى الآن نفخم المسند إليه ونهوله ونبجله. من أين أتى هذا التهويل وهذا التعظيم؟ علاش؟ لأن الموصول يكون عنده الصلة والإبهام، والموصول يكون مبهم، فالشيء المبهم من الطبيعة دياله يعطينا التفخيم. قال الإمام رحمه الله للمشعر بأنه أعظم من أن يدرك، لأنه مبهم كان إدراكه فوق ما يتصور، شي حاجة عالية. ويجي المثال إن شاء الله. وضح الإبهام؟ واخا. هنا يا كاين اعتراض على المصنف. شنو الاعتراض؟ لان في المراتب التعريف يجي الضمير، يجي العلام، يجي اسم الاشاره، هذا يجي الموصل. ولكن الامام المصنف عمل العلام، عمل الموصل، كارسو عمل العلام، عمل اسم الاشاره. في مراتب المعارف ناتي بالضمير، ثم من وراء الضمير العلام، ثم من وراء العلم اسم الإشارة، ثم من وراء اسم الإشارة يكون الموصول. علاش؟ لأن اسم الإشارة أعرف من الموصول. علاش؟ لأن مدلوله يعرف بالقلب وبالبصر. يعرف بالقلب وبالبصر. شنو بالقلب؟ لأنه يعرف المعنى ديال الشخص، يعرف المشاعر اللي شكون، وعاد البصر اللي يشوف بالقلب، لأن السامع يعرف المشاعر اللي شكون هو. قل له هذا زيدون، هذا عمرو، هذا عربي، أنا هذا بالقلب. ثم بيده اللي يشوف بيده، بيده هذا شنو بالبصر. إذا المعرفة تمكنت من جهتين، من جهة القلب ومن جهة البصر. أما اسم الموصول عنده غير المعرفة بالقلب، ما عندهش الإشارة. ما يقول جاء الذي أذن، لنعرف حنايا بالمعرفة القلبية بأنه هو فلان. جاء الذي صرد، لنعرف بالمعنى القلبية الذي صرد هو فلان. جاء الذي خطب، لنعرف الذي خطب فلان. هذه مش عارف بالإشارة ولا بالقلب؟ بالقلب. ولكن اسم الإشارة ليزيد، ليزيد الوضع اليد، وليال هالشي اسم هذا؟ هذا في البصر. وليقل الإمام رحمه لمعرفة مدلوله، أو قال الإمام لأن السامع لاسم الإشارة يدرك معناه بقلبه. علاش؟ لدلالة اللفظ عليه، ويبصره لكون اللفظ يصحبه إشارة حسنية. لأن كلمة ذا على السدل على المشاغلة، لكن زيدون زيدون، لكن عمرون عمرون، هذا شو اسم المعرفة هذه؟ قلبية. عد عمل بيدك هي حسية. إذا الشمع فيه وسيلتان للمعرفة. مثلا تقول انت عبد الكريم، عبد الكريم هذا يدل على الذات المعروفة، هذا الإشارة للعقل، معنى ذا القلب هذه، معنى اللفظ موضوع لي كذا، المسجد موضوع لي محل الصلاة، البحر موضوع لي كثرة الماء، السماء موضوع لي كذا، هذه من المعرفة قلبية. ولكن في اسم الإشارة بعد ما عرفنا ذا للمشار إليه، هذا بالقلب، زدنا يدنا هو أقوى. ولكن الذي علاش دلت غير المعنى ذا القلب، لأن الذي موضوع لكذا كذا والصلة بيناته. فإذا على هذا شكون خاصنا نقدمه؟ اسم الإشارة. هو قوي. المصنف ما عملش، قال لك سيد المصنف ما عليهش اللون، لأنه تابع للتلخيص، التلخيص هو اللي عليه اللون. وذي قلت في الأول سلكت ما أبدا من التطيب، قال أنا لنتبع التلخيص، والتلخيص أعمل العلام وأعمل الموصول أعمل اسم الإشارة. فإذا على هذا المصنف عليه شي لون، علاش ما عليهش اللون؟ تابع للتلخيص، والتلخيص إذا على هذا عليه اللون، عليه اللون. قال لك سيدي في الحقيقة هو ما عليهش اللون، علاش ما عليهش اللون؟ لأن هاد النكات اللي هنايا، هنا هذا التفخيم، هذا الهجنة، هذا كذا كذا، قريبا الموصول، معنى قريبا العالم، تشارك العالم في هذه القضية، هذه المعاني هذه اللي يتأدى بها الموصول تشارك العالم. إذن هو عنده علاقة بالعالم، من هذا الباب هذه أن الموصول قريب إلى العالم، هذا هو السبب. ولهذا قال الإمام رحمه الله عملا تفيد عبارته أن اللوم متوجه على الأصل، وليس كذلك. قال اليعقوبي قدمه أي الموصول على اسم الإشارة، مع أن اسم الإشارة أعرف، لأن فيه شبه الألقاب. شوف شبه الألقاب، شنو لأن فيه في الموصول؟ أنه يشبه الألقاب. فين الألقاب؟ جمال الدين كذا كذا كذا، فاللقب يكون فيه رفعة، يكون فيه الإشارة إلى الخصة، كذلك الموصول بعتبر الصلة. فالموصول يشير إلى رفعته ويشير إلى خصته، كما أن العلم كذلك. كذلك قال لأن في شبه الألقاب بإفادة وصف رفعة وعكسها، يعني بحال لقب، اللقب كما يفيد رفعة يفيد خصة. قال الإمام رحمه الله رحمك الله ولا لوم، المثال ده المثال ده للتفخيم، فغاشيهم من اليم ما غشيهم، في عندنا الشاهد هنا فغاشيهم، غاشية فعل مضارع، الهاء مفعول، الميم حرف يدل على الجمع، ما هذا هو الفاعل، هذاك ما هو الفاعل هو المسند إليه، غاشيهم الصلة من اليم هذاك البيان، واليم أي البحر، فغاشيهم ما غاشيهم من البحر، في عندنا الشاهد هنا فغاشيهم الماء الكثير، الماء الكثير، لأن ما غشيهم من البحر هو الماء الكثير. فإذا هذاك الماء الكثير عبرنا بالموصول، على باش عبرنا الموصول باش نحصلوا التفخيم. شنو التفخيم؟ هنا لان التفخيم هو ترك التعيين، ترك التعيين اللي يبين هذا المبيع ان شي حاجه كبيره، لا من جهه الكم ولا من جهه الكيف. من جهه الكم هو كثره الماء، من جهه الكيف هو سرعه الماء، لان الماء ملي يكون محصور تلاقته يكون عنده واحد السرعه خارقه. فغشيهم من الغم ما غشيهم، هنا تفخيم هذا الماء بحيث لا يدرك كنهه ولا تعرف حقيقته ولا نصل الى معناه، ما نوصلوش. لا من جهه الكم، شنو الكم؟ الماء بزاف. ومن جهه الكيف شده السرعه. هذا المعنى هذا ما ينضبطش، حيت ما ينضبطش باش نصلعبوا عنه بالنصوص. هذا المعنى هذا ما يمكنش يضبطه، معنى ما ينحصرش. فاذا المقام مقام الابهامي، فاذا كان المقام الابهامي شي نسبه بالنسبه للموصول، لان الموصول ما وقع على كذا، هذا كذا ماشي ماشي مبين. قال الامام رحمه الله لا يكتنه كنهه من التفخيم والتعظيم. ثم وجه التفخيم يشير الى ان ما غشيهم بلغ من العظام، من العظام غايه لا تدرك ولا تفي العباره ببيانها. معنى هذا ما وصل الى واحد الحقيقه، واحد المعنى، واحد العظم يمكنش ندركه. والعظم من حيث الكم لكثرة الماء، ومن حيث الكيفية لسرعة في الغشيان، لأن الماء المجتمع بالقهر المقهور إذا اطلقته إذا أرسل كان طبعه في غاية السرعة. ثم إن النحاة ذكروا أن الصلة يشترط في أن تكون معهودة. معنى الشرط في الصلة شنو سيكون؟ معهودة. وذي استثنوا محل ذلك في غم. هذا هو مقام التعظيم. يشترط في الصلة أن تكون معهودة، تكون معهودة وأن تكون معروفة، إلا في مقام الصلة. إلا أن هذه فيها ما فيها، لأن اللي يقول لك معهودة قد تكون في الخارج وقد تكون في الذهن. هذه غدا اللي يصدق عليها أنها معهودة في الذهن، في الخارج لا. هذه اللي بغينا نطبق عليها معهودة في الذهن، لأن كاين المعهود في الخارج يكون معنا. هذا في الذهن معهود، في الخارج لا، في الخارج ولا ما نقدروش نضبطه، أما في الذهن ينضبط. هذا قول المصنف رحمه الله. فإن فيه في هذا الإبهام من التفخيم ما لا يخفى، فلو قيل غشيهم الغرق، مش يقول غشيهم الغرق، ما مش حصلش الفائدة هذه. قل وأحاط بهم الغرق، صافي، أحاط بقوم فرعون الغرق، واش يحصل هذه الفائدة هذه للتفخيم؟ بخلاف نقول غشيهم ما غشيهم، مع أن اللي نزل بهم ما نزل بهم، أحاط بهم ما أحاط بهم، غطاهم ما غطاهم. شكون هذا؟ هي كثرة الماء اللي ماذا مش محصورة، والسرعة والقوة اللي مش محصورة. هذا قول الإمام رحمه الله من التفخيم. ومنها هذه النكتة الأولى، منها التقرير، منها التقرير. شنو التقرير؟ هو جعل شيء قارا ثابتا واقعا حقا. هذا هو التقرير، تجعل شيء قار ثابت قوي الوجود. هذا هو التقرير، هذا هو التقرير، معنى تقوية الشيء. المصنف من قال التقرير، واش بينا هذا التقرير لما؟ ما قالش. هنا قد يكون لغرض الكلام، وقد يكون للمسند، وقد يكون للمسند إليه. شحال هذو؟ ثلاثة. قد يكون التقرير للغرض الذي جاء الكلام لأجله، هذا واحد. وقد يكون التقرير للمسند إليه، قد يكون التقرير للمسند. حنا غير التقرير. شكون غادي يفيد هذا التقارير ثلاثة؟ لا، شكون غادي يفيد؟ الموصول. الموصول هو اللي يقدر يحصل هذا التقرير ثلاثة. التقرير شنو هو؟ هو واحد الحاجة غنجعلوها قارنة واقعة ثابتة. التقرير لما؟ من بين غنقارنو، شنو غنقارنو؟ يمكن نقارنو الغرض اللي ديال الكلام، الكلام على جبناه، لأن هذا الكلام عنده غرض، ثقة لغرضين، هذيك اللي الغرض خصنا نقارنوها، ها واحد، ويمكننا نقارنو المسند إليه، يمكننا نقارنو المسندة، شحال هادو؟ ثلاثة. المثال اللي متسلو به هو وراودته التي هو في بيتها، وراودته. وراودته التي، راود فعل ماض، راودت هذاك الثاني هو يوسف مفعول به، التي هذاك الفاعل في بيتها الصلة الموصول، واضح؟ شوف وغاودته، غاود في الأمر، هذا هو المسند، غاود شي يسمى المسند، غاودته لها شي يسمى مفعول بهذا ضمن من يعود يوسف، التي في بيتها هذاك الفاعل، هذا هو المسند له، في بيتها صلة الموصول، وشنو معنى غاودته خادعته؟ لأن المغاودة هنايا هو المخاودة، الخدع المخادعة، لأن الأصل المغاودة هو المجيء، ولكن هنا المقصود هو المخادعة، لأن المجيء يكون فيه التردد والمخادعة فيها تردد، المقصود خادعته غاودة. شنو غاودة؟ جاء، ولكن المقصود هنا ماشي جاء، شنو؟ مخادعة. هذه المخادعة مفاعلة ماشي على بابها، مخادعة غير منها هي مبالغة في الخداع. واش المفعل على بابها؟ لأن إلا كان بابها حتى هو كان يخادع، ما هو منزه، هي اللي كان يخدع. إذا المراد غاودته أي خادعته، وهذا الخداع هذا ماشي على بابه، هي اللي الخادع هو لا. التي في بيتها، هنا هذا الكلام هذا بالتي في بيتها، هل التي في بيتها هذا والموصولات، إذا أتينا بالمسند إليه موصولا باش نحصلوا ثلاثة تقيرات دي يمكننا نقره الغارب. شنو؟ النزهة ليوسف عليه السلام أي براءة ساحته وإثبات العصمة له. كيف؟ مثلا السيد فصل البيت ومع ذلك ومكن من جميع الوسائل ومع ذلك ما مجد، وهذه غاية النزهة. أما إذا كان في الزنقة يمكن غير فرصة ما تحتلوش، إذا كان في السوق يمكن غير الناس دي يشوفوه، لكن في الطريق يمكن غير هكذا، لكن هذا فوسط البيت وفوسط القصر، هذا فوسط القصر وما استجبش، إذا شغي يكون هذا شدة النزهة لسيدنا يوسف عليه السلام. هلا شوف شدة النزهة ليوسف عليه السلام، شنو قررنا دابا؟ الغرض المسوق أي تقرير الغرض المسوقي، والغرض المسوق شكون هو؟ هو نزاهة يوسف، معنى هذا الكلام أتي به لنزاهة يوسف عليه السلام، معنى سيدنا موسى سيدنا يوسف بهي الساحة هذا البلد. ولهذا قال الإمام رحمه الله قوله وجه تقرير وتقديمه، وهذا هو القول اللي مزيان، لا مقدم قال ماشي لهذا، هو يترجع أن المقصود من الكلام هو الغرض المسوق له، وكل من المسند والمسند لإفادة ذلك المقصود، فحمل التقرير على التقرير أو لا. لكن إحنا على جملة المسند له، هذه غير وسيلة، أما الغرض من الكلام كامل باش الحق النزهة، فالوسيلة هو المسند والمسند، أما المقصود بالذات هو. ولهذا قدم الإمام رحمه الله هذا تقرير الغرض، هذا تقريرش، ولقال تقرير الغرض المسوق له الكلام أي زيادة التقرير والتقوية، وقيل تقرير المسندي. شنو المسندي لنا؟ هو المراودة. هذا المراودة هذه في البيت نزيد نثبت هذه، لكن المراودة في الزنقة يشوفوها الناس، لم يكون شيء عند المراودة تنزل، لكن المراودة في شيء مطاع معرضا للرؤية ومعرضا للفضيحة وكذا وكذا، ولكن هذه في وسط البيت، هذه كيف تكون هذه المراودة هذه؟ على أشدها، هذا الخداع مش يكون بالغ نهايته. واش المراودة للزنقة؟ واش هي المراودة في وسط البيت؟ إذا هنا شنو قررنا دابا؟ المسند، معنى مكننا المسند يقول أي المراودة قوية هذه، لماذا كانت هذه المراودة قوية؟ لأنها في وسط البيت، لأن إذا كان في الزنقة تكون فضوحة، مثلا نقدر هذه ما تمكنش المراودة على أشدها. ولكن في وسط البيت غتمكن من المراودة، هذه شنو قررنا دابا؟ المسافين مراودته اي المراودة. يمكننا نقرو المسند اليه، فين المسند اليه؟ التي هو في بيتها، شوف التي هو في بيتها، نقرو هذا هنا، التي هو في بيتها سيدنا يوسف عليه السلام معروف انه في دار العزيز، في بيت العزيز في القصر، هو معروف انه في القصر اولا، في معروف هو في القصر، مين مش يقول انت زليخة او زليخة؟ زليخة بزاف كاين، ما مش عرفوش من زليخة، يعني مش كل العالم المشترك، يمكن تكون الزليخه الفلانيه، يمكن الزليخه الفلانيه، يمكن الزليخه الفلانيه، بحال يمكن فاطمه الفلانيه، يمكن فاطمه الفلانيه، يمكن رحمه الفلانيه، يمكن خديجه الفلانيه، ماشي يبان شي شكون هي اولا. ماشي نعملوا حنايا المراه ماشي نعملوا امراه العزيز، لان امراه العزيز يمكن شي ماشي عزيز اخر، ما عرف شكون هو، او كلشي او يكون عنده نساء بزاف. ولكن ماذا العمل هو التي في بيتها غضب عرب بأنها ما هي المرأة، ما هي زالي خلف لا العيا، لأن ماذا يكون عن المرأة يكون عن الشراك المعنوي، وماذا يكون عن زوريخة يكون عن الشراك اللفظي. إحنا أصلا نعينه قبول الموضوع، هو نجيبه التي هو في بيته، بأن المقصود هذا هو واضح الأمثلة. إذا غاودته التي هو في بيته، هذا هو المثال للتقرير. غاود فعل ماض، التاء سكينة، الهاء مفعول به، التي فاعل، في بيتها الصلة والموصول، جر وجر معروف. المعنى الكلام راودته أي خادعته، وقدمت له طريق طرق الإغراء، تريد إغراءه وخداعه. والمقصود في المراودة في الأصل ديالها الماجع، المقصود ماشي الماجع هنا، المقصود هي المهم. شنو الجامع بينهما؟ التردد في كله، هذا هو المقصود بينهما. هذا المراودة حضرب، لأن يكون هذا ضرب وهذا ضرب، يكون خاصم، هذا خاصم وهذا خاصم، هذه لا ماشي لبابية، هي اللي وليش استعملت مبالغة في الطلب، أنا شدة الطلب، لماذا أخرجت على طريقة المشاركة في كثرة الطلب، معنى الطلب وقع والطلب وقع والخداع تكرر وتكرر وتكرر، إذا صار كأنه صدر من عشرات المرات. هذا هو. إذا شنو تقرير الغرض الكلام؟ هو باش نبرؤوا يوسف. إذا لك كان ما جبناش شي في بيتها، يمكن غير ما تحتلوش الفرصة في الزنقة، غير خاف من الناس اللي بيشوفوه، خاف من ذا، ولكن في بيتها والبيوت مشدين وغلقت الأبواب، هذه غاية النزاهة، هذه غاية النزاهة. هذا شنو قد قررنا الغرض، وهذا هو أولى. علاش كان أولى؟ لأنه هو المقصود، والمستد والمثله وسيلتان لتحقيق هذا المقصود. هذا المغاودة، فين المستد هنا؟ هو هذاك الفعل، الفعل هو المستد، هذا غنقرر، لأن لك المقارنة في الزنقة ماشي في البيت، ما مشي تكون شي المغاودة على أشدها. واش مشي تكون المغاودة على أشدها؟ هي بيدا ماشي تخاف دابا يفتحوها الناس، دابا يشوفوها الناس، كذا ماشي تغضاش. لكن امرأة العزيزي عملنا المرأة، مش يكون الشراك الشراك معنوي، لأن بزاف ننسى. لا عملنا زليخة، مش يكون الشراك لفظي. إذا نحن نقول التي في بيتها ما يخفت على واحد. اسمع الإمام الشافعي قرن هذه المعاني هذه، قال: وقيل المسند إليه راودته التي وفي بيتها عن نفسه، فإن الغرض المسوق له الكلام هو نزاهة يوسف. فلو قيل راودت امرأة العزيز أو زليخة، وزليخة فيها جوج، زاليقة وزليقة، وزاليقة يمكن هو الفصحى، لم يفيد ما أفاده الموصول باعتبار صلته، فين صلته؟ التي في بيتها. فهو أدل، شنو الموصول مع صلته؟ فهو أدل على الغرض. شنو الغرض؟ فهو أدل مين؟ من امرأة العزيز أو من زليقة، لأن امرأة العزيز تدل وزليقة تدل، ولكن زيادة في الدلالة من البيت، في البيت. فهو أدل على الغرض المسوق وهو النزاهة، لأنه إذا كان في بيتها، شوف، وتمكن من نيل المراد. شنو تمكن؟ بحسب الصورة والجمال، بحسب الظهر، أنه هو معصوم، هو معصوم بحسب الصورة، بحسب المظهر تمكن، ولكن هو ما يوقعش في هذا الشيء، هذا باعتبار الإيمان واليقين. وش وقع؟ أن التمكن من الجانب الصوري، أما الحقيقة لا. تمكن من المرادي، هذا المرادي واش له ولا لها؟ لها، هو ما عندوش المراد لنا، أو قل هو المراد لها الفاحشة والمراد له يبعد منا، يمكن هو مرادها شنو؟ الفاحشة، والمراد هو الامتناع، يمكن نعملوا هذا، معنى نفسر المراد من طرفها بطلب الفاحشة، والمراد منه هو بامتناع من الفاحشة. ومع ذلك عفق ولم يفعل، كان ذلك تمكن، كان ذلك أي تمكن في البيت غاية في النزاهة عن الفحشاء. وقيل معناه زيادة قرين المسندي، في نطقية المسندي هو المغاودة، هي غاودته لما فيه. شنو لما فيه؟ من كوني في البيت. لما فيه فاش؟ في البيت. لما فيه من فرط شدة الاختلاط، لأن لك في الزقة ما يكونش لشدة الاختلاط، ولكن في البيت الاختلاط زايد. من شدة الاختلاط، من فرط شدة الاختلاط وزيادته، والألفة الائتلاف كاين تما. الألفة هي شدة الألفة. فلو قال زالخة أو امرأة العزل لم يفيد ما أفاده الموصول مع صلته، ما يحصل فيها ما يفيده. من ذكر السبب، من السبب المذكور. وشكون السبب المذكور هنا؟ هو كون، لا السبب المذكور هو كونه في بيتها، الذي هو أي الذكر قرينة على تقرير المغاودة، لأن هذا يزيد قرين المغاودة. وقيل تقرير بنت للمسند إليه. علاش تقرير المسند؟ لإمكان وقوع الإبهام والاشتراك في امرأة العزيز، لأن لا عملنا امرأة العزيز يقدر يكون الإبهام. علاش مش يكون الإبهام؟ الشراك المعنوي. ولا عملنا زليخة يمكن يكون الشراك. علاش مش يكون الشراك؟ لأن عالم يكون زيد بزاف منه وفاطمة بزاف الناس اللي مسميها. أو زليخة لو ذكر أحدهما ولا يتأتى ذلك في التي هو في بيتها، هذا الشراك والإبهام ما يتحققش، ما يتصورش في بيتها، لأنها واحدة معينة مشخصة. بين عام سيدي هذا قول الإمام رحمه الله للتفخيم أو التقرير. إذا تقرير الغرضي، تقرير المسندي، تقرير المسندي له. إحنا قابلين هذا. ثم قال الإمام ومنها الهجنة. شنو كلمة الهجنة؟ الهجنة هو استقباح. قال الإمام وذلك إذا كان في ذكر غير الموصول كالعالم استهجان والسقبح. العالم الاسم للعالم مش يكون فيه السقبح. علاش؟ إما لإشعاره بمعنى تقع النفرة منه لاستقذاره عرفا، مثلا في حال كلبه، في حال حماره، في حال هذه مثلا العرف ليتنفر من هذا. وإما غير مما لا يناسب النكات فلا يشترط في أن تكون مختصة بالموصول ولا أن تكون بها أولى، بل يكفي وجود مناسبة بينهما. لا، أو تكون النفرة من اجتماع حروفه. مثلا هذا الهجنة ملا تجي ماشي يكون ديك الاسم، ديك الاسم هذا قبيح بحال كلب، أو يكون ماشي هو قبيح، الحروف فيها تنافر، الحروف ديالها فيها تنافر. احنا اذا الحروف فيها تنافر خصنا بعدو منا، او الاسم مستهجن في الحروف. فالهجنة كما تكون في الاسم تكون في اجتماع الحروف. احنا بغينا ندفعهم جوج، بغينا ندفعوا الاستقباح اللي في الحروف، وبغينا نستعفوا في الاسم كالكلب مثلا، هذا فين؟ في الاسم. زوليخة هذه الحروف فيها تنافر، احنا بغينا من بعد هذا. هذا هو معنى. قال الامام رحمه الله استقباح ذكر المسجى الذي لقيك امسي. هذاك الذي تريد رجلا اسمه الكلب، مثلا مش قلت جاء الكلب مش مزيانة، ولكن ما تقول جاء الذي لقيني امسي، وهذاك اللي كان لقيني امسي كان معروف هو الكلب. قولي فهموا الناس كنوا هذاك القاد. قل جاء الذي لقيني امسي، انا كنا انا وما انا انا مشي انا انا انا واحد الانسان ماشي في الطريق، تلاقانا واحد الرجل شنو نسمي الكلب، غدا جا عندي هذاك، تلاقيت صاحبي قلت له دي جاء الذي لقينا امسي. شنو غيفهم هو من الذي لقينا امسي؟ هو الكلب اللي رجل سمى. ولكن لا قلت له جاء الكلب يكون فيه استهجان. احنا بغينا نفعل الاستهجان. الاستهجان فيه هنايا واش في الحروف أو لا في الاسم؟ لأن الكلب الكلب هذه ما فيه، ولكن زوليخة فيه كين السجن الشمال الحروف. ومنها التوهم. شنو التوهم؟ إظهار وهام المخاطب. هذا التوهم، أنا نأتي بالموصول باش نظهر بأن المخاطب غلط. المراد بالوهم هنا أي غلطه وخطأه، وهذا لا مفهوم لإظهار وهم المخاطب، لا سواء كان المخاطب وغيره. أنا أريد أن أبين الغلط، معنى نأتي بالموصول لنبين الغلط سواء كان غلط المخاطب أو غيره. واش لازم يكون الخطأ ضد المضي أو لا أعمل ذلك؟ مثلا هذا المثال هذا اللي هنايا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. فين الموصل عندنا؟ الذين، هذا المسند إليه. علاش جبنا حنا الذين؟ باش نجيبوا الصلة. فين الصلة؟ تعبدون. من بين نخطبوا دابا، نخطبوا عبادة الأصنام باش نبينوا عبادة الأصنام بأنهم غلطين. مي جانا الغلط من ديك لا يملكون لكم رزقا، إذا العبودية خاوية. في عندنا الشهيد إن الذين، هذا الذين موصول عنده الصلة. فين الصلة؟ تعبدون. علاش جبنا حنا هذا الموصول؟ باش نبينوا للمخاطبين بأنهم على خطأ وعلى ضلال وعلى وهم، حيث يعبدون ما لا ينفع. لأن الطبيعة العبودية، العبودية خصها تجلب أو تضرع. أنا أعبد شيئا لأجلب أو لأضرع. لكن العبودية ما حصلت في هذا، أش من عبودية؟ أنا أعبد الله جل جلاله لينفعني وليدفع عني الضرر. لما كانش هذه العبودية تؤدي هذه الوظيفة، هذه العبودية ما كانش منها. مثلا تقول فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم، هاي جلبة المنفعة. وآمنهم من خوف، هاي ضرأت المضرة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. هاي جلبت ذو القوة ضرأت. الرزاق يجلبه، ذو القوة المتين يضرع. وهذه الغاية من العبودية. إذا كان هذه العبودية ماذا تحقق والو؟ مثلا سد القرى العلم وماذا تجلب والو؟ دار تصلي وماذا تجلب والو؟ الخدمة ماذا تجلب والو؟ دار عمل شي وظيفة وماذا تحقق والو؟ واش ما فهمناش من الفايدة هذه؟ تبينوا الغلط. فإن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. هذا بيان الغلط منه؟ من المخاطب يعني. قد يكون البيان الغلط ماشي المخاطب ونجيبوا الموصل، ماشي لازم يكون المخاطب، قد يكون غير ذلك. ولهذا قال الإمام الشارح هذه العبارة: إن الذي يظنه زيد أخاه يفرح لحزنه. شوف، إن الذي يظنه زيد أخاه يفرح لحزنه. إذن هنا بينا الغلط بنو زيد. زيد مش مخاطب هنا، ماشي مخاطب. قلنا هذا السيد اللي يظنه زيد هذاك أخاه، هذاك هو الحرم تقنق. أنت تظن بأن هذاك صاحبك وهذاك صديق ديالك، وهو غير ينزل بك شي مصيبة يفرح لك، وهذا دليل على أنه اللي كرهك. مثلا نزلت بك واحد المصيبة فرح، ويقدر يجي يطلل عليك ويهنيك وكذا وطنطن، هو غير التحرمية وغير التحرمية. مثلا تقدر تظهر فيه شي علامات، شي علامات في أنه، ويقدر يتفوه مع شي واحد بالحقيقة، وانت تظن يجي عندك ويجي يقول له ليه وعيط بالتليفون، فهمتي، وعيط بالتليفون كذا كذا كذا، هو غير يكذب. يقدر مثلا هو كان ضدك في واحد الحاجه وانت وصلت لواحد الحاجه ويجي يهنيك. مثلا هو كان يتمنى ما ينجحش، مثلا كان الامنيه ديالو ما ينجحش، ويعيط لك بالتليفون وهاني قال لك واو ده الحرام. مشهود اكثر الناس عيد، غالبا هاد الناس عيد قليل قليل اللي ديش باقي الخير، غالبا سبحان الله الناس هاد دي هذا القضيه دي موجوده في البشر. ولهذا يقول الامام رحمه الله: ان الذي يظنه زيد اخاه، اللي يظن اخاك هذا يفرح لك عندنا. واضح العباره؟ فاذا هنا بيان الخطا والغلط والوهم، واش يختص بالمخاطب؟ قد يكون بالمخاطب وقد يكون بغيره. ومنه قول الشاعر: ان الذين تغونهم، تغونهم معنى تظنونهم، إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا. معنى هذك الناس اللي ظنوهم هم إخوانكم، مثلا القلب ديالكم ديكون يغلي بالحقد والحسد، فو يغلي فرحه ودي تشفى القلب ديالهم، ما إذا وقع لكم شي حاجة عادي فرح. هذك اللي ظن أنت بأنه خاك وصديق وكذا وكذا وكذا وكذا، هو راه القلب ديالو مليء عليك حقدا، ولكن فوجاك ماشي يفرح حينما تصابوا بمصيبة. لقل إن الذين تظنونهم إخوانكم، معنى تظنونهم، كلمة تظنونهم شنو؟ تظنونهم إخوانكم، مالو؟ يشفي غليل صدورهم. والغليل هنايا هو الحقد، ويطلق على حرارة العطش، وهنا هو اللولي أي الحقد. الغليل هنايا هو حقدهم. شنو الذي يشفي الفاعل؟ أن تسرعوا. معنى كلمة أن تسرعوا أن تهلكوا وتصابوا بالحوادث. إذا نزلت الحادثة ليفرح. طالب كنا نوقف طلع الشريف كان يظهر أنه صاحبي، ولكن هو كل الحرم طبق. كنت أنا هذا الشيء كم دون عفوا. إيوا كان دي يجي دائما يجي عندي عندي كذا كذا دي. هو علاش دي يجي غالبا من هو دي يجي ماذا نقول له شي حاجة ولا نستفاد وأنا وياه. واحد المرة كنا باش نعملوا الدروس أنا وياه ثلاثة لا أربعة، أنا مش نعمل واحد الدرس وهو مش نعمل الدرس. أنا دهشت جاني الخوف، باقي ما شغلت أنا جاني الخوف، سلكت بحالي نطنج ما حضرتش هذاك الأربعة ما حضرتش. هو نهار الثلاثاء هو نهار الأربعاء عمل بالدرس، مي جيت جبرتو بدا يتسناني جا عندي وجبرتو فرحان علاش أنا فشلت مثلا وما عملتش الدرس. هو جا وطنطيك هذيك اللي بين لي شي مسائل بحال هيدا ومشى يلا قال لي أنا عملت الدرس فوتلو عليه من بعد الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فاتبع الشيطان. قال لي وقفت واحد السعارة شايبة قال لي تم. فانسلق منها فيها واحد السعارة. قال لي قررت واحد السعارة شايبة. هيدا وذاك ذاك ذاك ذاك ذا وذا نحس بها أنا فرحان علاش أنا سلت ظهرت الضعف وأنا ما حلي ما عنديش المكانة. عاون داي جاي الله يالله وجا واحد النوبان عندي غاب، هو كان خصو يجي ما يجبرنيش في ديك الجامعة، يجبرني نمشي فحالي يجي يجبرني باقي تما. يجي باقي يجي عندي يقول يا صاحبي باقي هنايا باقي كذا كذا كذا كذا. بدا بحال اللي بغى يعمل لي الامتحان. هنا تنطلعوا التي للنفيل الجنسي، كان عندي الصبان منزل شبر الصبان هذا بدا يسألني اللي نشوف الحاشية الصبان بدا يسألني يقول لي مثلا لا التي في الجنسي فحال في ذات في ذات القطع. نقول له انا ملي يكون مبنيه يكون فرد ملي يكون مفرد ملي يكون كذا كذا لا كانت ثنيه ما كذا احتمال شي اللي هذا وما جاوت وما ما حصلش العاز. قال لي بالله ما يبقى لك هذا الشيء. قال لي هذا الشيء ما يبقى لكش. قال لي زعما هذا الخور هذا الخور على راسي. عاوندي يمشي جاء وانا هنايا ورجع عاوندي يرجع لي جبرني باقي تما ينوض يزيد في القرايه. هو خصو يمشي بحالو، هو البقاء ديالو غير عليا انا. يجي يجبرني الله يلاه يبقى عاوندي يسمع ما يسمعش ونزيد في المشكل. بقي جيت انا نلقاني هنا وقنتبع الترجمه ديالي فين وصلت وشنو حققت وشنو العمال وذي سقسي وما عرفتش هو مسكين ما زوج ما والو بقى هذيك شي واحد كان يقول لي مزوج. يقول له السي عبد القادر من ناحية قصة كبيرة. قال الإمام ماذا القضية التنفس اللي سأل التنفس صعيب الله يطهرنا. فهمنا هنا إذن هنا يذل بينا الغلط وحن الإمام. قال ومنها الإماء. شنو كلمة الإماء؟ قرينا دابا قول الإمام رحمه الله هجنة أو توهيمي. توهيمي هي نبين غلط إنسان قد يكون مخاطبا وقد يكون ذلك الغلط يتحقق بالمصول. واضح؟ ثم قال الإيماء. شنو كلمة الإيماء؟ الإيماء هو نأتي بالمسند إليه موصولة. علاش؟ لنشير إلى بناء الخبر، لأن الموصول يكون موصول يكون مسند إليه يكون عنده الصلة. هذاك الموصول مع صلته يبنى الخبر عليه، الخبر دي تبنى. مثلا الذي ذكر الله رجل عظيم. شوف الذي ذكر الله فين المسند إليه؟ ذكر هذه السنة. فين الخبر المبني؟ هذا هو الخبر المبني. احنا نجيب الموصول باش نبينوا للناس النوعية الخرش من النوعية هي عندها لنشير إلى بناء الخبر الذي بني على المسند إليه من أي نوع هو، هل هو من نوع المدحي أو من نوع المذمي أو من نوع الثوابي العقابي الاستهزائي الاستخفافي من أي نوع، بل موصول مع صلة غلط ذلك الخبر منه ماشي صار بل هذا بان. إذا نأتي بالمسند إليه مع الصلة، لأن الصلة هي اللي غنغمض، الصلة هي اللي غنسر، غنعرفوا الخبر من نوعية ياش. ولهذا يقول الإمام الشارع بناء الخبر، هذه الصفة والموصوف أي الخبر المبني، بناء الخبر أي الخبر المبني، أي الإشارة إلى بناء المسند. شنو المسند؟ الخبر عليه على بن عليه على شكون عليه هنايا وشكون عليه المسند هو الموصول، بناء الخبر المسند عليه من أي طريق هو، شنو من أي طريق، من أي نوعين ومن أي صفتين، بين لي ثواب عقاب ماد ذام غير ذلك استهزاء كذا كذا كذا كذا. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل، فين المسند لهنا؟ الذين، هذ الذين عند صلة فين الصلة؟ يستكبرون، يستكبرون عن عبادتي، ما يستكبرون عن عبادتي ما يخضعوش للوحدانية الله والعبودية الله، وما يدعيوش ما يخضعوش لله، معنى لا يعبدون ولا يخضعون الله جل جلاله، وإنما من يخضعوا الأصنام أو يتكبروا، ما يخضعوش يتكبرون، ما لهم هذا الخبر ديالهم غنعرفوا مين يستكبرون، غنعرفوا الخبر من نوعية فينو يا سيدخلون جهنم داخرين. إذا عرفنا النوعية الخبر وهذا كفي، هذا النوع هذا وجود، هو نأتي بالمسند إليه بصلته إلى العرف الخرج من نوعه، قد يكون مدحا، قد يكون ذما، قد يكون عقوبتان، قد يكون ثوابان، قد يكون استهزاءان، قد يكون ترفيعان، تمجيدان، شو شنو يسمى، واضح العبارة؟ هذا النوع هذا بيدو قد يكون ربما جعل ذريعة للتعريض بشيء شيء آخر، قد هو ماشي يكون هذا وعاد يكون تعريضا، غيكون جوج الحاجات هنا، شنو الحاجه الاولى؟ يكون هو يشير الى جنس الخبر من اي نوع، والثاني يشير الى هذا الجنس وتلك الاشاره تعريض بكذا، فهمنا الموضوع؟ مثلا الموصول شنو الذي يعطينا؟ يشير الى وخا، ثم هذاك الوجه هذاك يعريض بشيء، في بعض الأوقات يعارض وفي بعض الأوقات ما يعارض شيء، في بعض الأوقات يكون غير أن الموصول يشير إلى نوع الخبر واحد، في بعض الأوقات يشير إلى نوع الخبر مع التعريض. شحال هنا التعريض؟ شحال المقامات هنا؟ مقام الأولي، ما هو مقام الأول؟ أن الموصول يشير إلى نوع الخبر واضح؟ ثم تلك الإشارة إلى نوع الخبر ماذا يكون؟ إما مع التعريض أو غير التعريض، قد تكون تعريضا للمسند إليه وقد تكون تعريضا لغيره، وقد تكون تعريضا بالرفعة وقد تكون تعريضا بالإهانة. في بعض الأوقات الخبر يشير المسند إليه يشير إلى الخبر صافي، وفي بعض الأوقات يشير إلى الخبر ويزيد تعريض، وهذا التعريض في بعض الأوقات يكون إلى رفعة، في بعض الأوقات يكون إلى الإهانة، وفي بعض الأوقات يكون للمخاطب وقد يكون المفعول به، كل مرة كيف يكون على حسب الأمثلة، على حسب الأمثلة. شوف قول الله تعالى الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، إذن كذبوا شعيبا، الذين كذبوا شعيبا فين المسند إليه هنا؟ الذين كذبوا شعيبا، هنا من قلنا الذين كذبوا شعيبا عرفنا الخبر من جهة الخسارة ومن جهة العقوبة القبيحة ومن جهة الخيبة كانوا هم الخاسرين. إذن أشرنا إلى نوع الخبر، شنو نوع الخبر هنا؟ هذا الإشارة هذه فيها التعريض بتعظيم شعيب عليه السلام، لأن الخسارة ما يجدلون إذن هنا التصاعدي من بن لشعيبة، هذا هو التصاعدي. إذن نوع الخبر مع التصاعدي حصل. هذا هو. هنا أولا بينا للناس بأن المسند إليه الخبر ديالو من نوع كذا، يقولنا الذين كذبوا شعيبا، عرفنا بأن الخبر ماشي كذبوا شعيبا، ممكنش كذبوا شعيبا هم أهل الجنة، كذبوا شعيبا هم المفلحون، ممكنش. واش يمكن يكون هذا؟ عرفنا إذن من جنس الخيبات كانوا خاسرين. ثم هذا الإشارة إلى الخسارة شنو أعطتنا؟ تعريض، تعريض بأن سيدنا شعيب واش مذموم أو مزيان؟ مزيان. علاش؟ لأن اللي خلفه صار خاسرا. كذلك هذا المثال هذا، إن الذي سمك لنا السمك بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. إذن أن الذي سمك السمكة، إذن شنو عرفنا الخبر من جهة سياسة؟ من جهة رفع. هنا كذلك ذيك البيت كماله نشير إلى، تعرض إلى شيء آخر. شنو تعرض آخر؟ ها؟ في قولنا تعظيم غيره الذي يوافقك يستحق الإدلالة إجلالة، الذي يوافقك يستحق الإجلالة. إذن الذي يوافقك باش عرضنا بتعظيم المخاطب، يعني اللي يعظمك إذا شغي يكون المخاطب هنا. إذن المقصود هنا عندنا مقامان، المقام الأول شنو هو؟ هو أن الموصول يشير إلى نوعية الخبر، ثم هذه نوعية الخبر في بعض الأوقات تكون تعريضا لشيء، قد تكون تعريضا للمدح، قد يكون تعريضا للذم، قد يكون تعريضا لرفعتي، قد يكون تعريضا للمخاطب، قد تكون العرض المخاطبي إلى آخر على حسب المثال. ثم قال الإمام رحمه الله: ومنها توجه ذهن السامع. شنو توجه ذهن السامع؟ مثلا غنجيب وحنا الموصول بالصلة، الصلة اللي يكون فيه الإبهام باش الإنسان يصغى والإنسان يستمع ويستحضر ذهنه لالتقاء الخبر أو التقاء المشي باش يتمكن من باش يتوجه السامع، الذهن السامع يتوجه. قال واستفراغه باش يتفرغ لما يريد بعده فيقع منه موقع ما. لأن الإنسان من نجيب الموصول والصلة، والصلة مبهمة، فالإنسان يصغي مزيان ويهيأ ويتفرغ ويستحضر، ثم هذا الخبر حينما يجي يقع ويتمكن في قلبه تمكنا ما. حليش والذي حارت فيه البرية، من اسمع أنت والذي هذا الموصول فين الصلة؟ معنى تحيرت به الخليقة، من تحيرت الخليقة أنت ذا تستمع مزيان وذا تفرغ ذهنك وذا القصد للسماع، شمشي شي بعد منه تقول لهم حياة حيوان مستحدث، إذا ديك الخبر يأخذ الموقع ديالي صافي. هذا هذه السابعة، عدم علم السامع بالأحوال المختصة به. مثلا هذاك المسند إليه الإنسان المخاطب لا يعلم شيئا عنه إلا الصلة، معنى ما يعلم حاجة إلا شي صفة من صفاته، هذه الصفة من صفاته نأتي بها صلة. حال هذه العبارة الذي أطعمناه أمس جاءنا اليوم، معنى جاء واحد رجل من عندنا ولكن معنى تشي طريقة مش نعرفه، ما مش نقوله جاء ذيك العالم احنا ما نعرفوش، ما مش نقوله شو جاء محمد احنا ما نعرفوش، ما نقوله جاء ذيك الحدد ما نعرفوش، جاء ذيك السيد من طنجة احنا ما نعرفوش، جاء مغبط ما نعرفوش، شنو نعرفوه؟ تعشى معنا، نعرفوه تعشى معنا، نقولك وهذيك اللي تعشى معنا جاء، ماشي نقول له جاء ذيك راجل من طنجة، احنا ما عرفناش من طنجة، نقول له جاء ذيك محمد، احنا ما نعرفوش محمد، جاء ذيك العالم، ما عرفناش معنا، شنو نعرفو منه؟ هو تعشى معنا، إذا هذيك تعشى معنا غنعملوها صلة، نقول له الذي جاء الذي أطعمناه بالأمس، هذاك اللي كلمة معنا هو هذا، يعني معروف عند بين الناس يعرفوا هذا. هذا قول الإمام رحمه الله، ومنها وبإشارة خليها. بالنظر إلى الوضع الأول الإضافي إلى الثاني اللقبي لأن معناه ملازم النار وملازمها ويلزمه أنه جهنمي فيكون انتقالا من المجزوم إلى اللازم وهذا القدر كاف في الكناية وليس المراد أن واضع هذه الكنية لاحظا من من المكنى بها ذلك المعنى لغة لأن الظاهرة كنية إذ قيل إنما سمي بذلك لأن لونه كان ملتهبا والمراد بأبي لهب في المثال الشخص المعلوم ومن فهم خلاف ما تلوته عليك فيكفيه رد السعد عليه في شرح الأصل مقام وكونه بالوصل للتفخيم تقرير أو نقل أو توهيم إما إلى توجه السمع له فقد علم سمع غير الصلة قال أقول من مرجحة كون المسند إليه اسما موصولا التفخيم وقدمه عن اسم الإشارة مع أن اسم الإشارة أعرف منه لمعرفة السامع مدلوله بالقلب والبصر بخلاف الموصول عملا بقوله في الخطبة سلبت ما أبدى من الترتيب فهو تابع ولا لوم على التابع نحو فغشيهم من اليم ما غشيهم أي موج عظيم لا يكتنه كنهه ولا يمكن لا يكتنه كنهه لا يكتنه كنهه ولا يمكن وصفه فإن في هذا الإبهام من التفخيم ما لا يخفى فلو قيل فغشيهم الغرق لم يفد هذا التفخيم لكن يفيد زيد يفيد هذا التفخيم تفخيمة لم يفيد هذا التفخيم زيد فعل بهذا لكن مفعول بهذا زيد ومنها تقرير الغرض المسوق له الكلام أي زيادة التقرير والتقوية هذاك التقوية وتفسير التقرير وقيل تقرير المسند وقيل المسند إليه تقرير وتقوية في ذهن السامع معنى السامع دي باش نقاوم باش نبينوا للناس بأن سيدنا يوسف غاية في النزهة هو روضة التي هو في بيتها عن نفسه فإن الغرض المسوق له الكلام هو نزاهة يوسف عليه الصلاة والسلام فلو قيل راودة امرأة العزيز أو زليخة لم يفد ما أفاده قال الإمام زليخة كما في القاموس وهذا هو المشهور وفي الشهاب على البيضاوي ضابطه أيضا بضم أي زوليخ لم يفد ما أفاده والمشهور هو زليخة لم يفد ما أفاده الموصول باعتبار صلته فهو أدل على الغرض المسوق له هو النزاهة لأنه إذا كان في بيتها وتمكن من نيل المراد منها ومع ذلك عفى عنها قال الإمام وتمكن بحسب الصورة الظاهرة وإلا فهو نبي معصوم وقوله من نيل مرادها لا مراده هو هي اللي خص الغرض مرادها لك أو لك أن تقول أنه تمكن من الماء بحسب ما تميل إليه الطبيعة البشرية فلا ينفي أنه معصوم معنى تمكن بحسب الطبيعة البشرية فهو أدل على الغرض المسوق له هو النزاهة لأنه إذا كان في بيتها وتمكن من نيل المراد منها ومع ذلك عفى عنها ولم يفعل كان ذلك غاية من النزاهة عن الفحشاء وقيل معناه زيادة تقرير المسند عن المراودة لما فيه من فرق الاختلاط والألفة فلو قال زليخة أو امرأة العزيز لم يفد لأن المراد لما كان شي في البيت غير كل المراودة ولكن ماشي يكون ثابت سلمية قوية المراودة اللي قوية هي في البيت هي في السترة لم يفد ما أفاده المصول من ذكر السبب الذي هو قرينة بتقرير المراودة باعتبار كونه في بيتها وقيل هو تقرير للمسند إليه لإمكان وقوع الإبهام يقع الإبهام لك على المرأة لأن المرأة فيها الشيغة لإمكان وقوع الإبهام والاشتراك في امرأة العزيز أو زليخة لو ذكر أحدهما ولا يتأتى ذلك في التي هو في بيتها لأنها واحدة معينة مشخصة نعم التي هو في بيتها ومنها الهجنة أي استقباح ذكر المسند إليه نحو جاء الذي لقيك أمس تريد رجلا اسمه الكلب ومنها التوهيم أي إظهار وهم المخاطب أي غلطه وخطئه في اعتقاده نحو إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا ومنه قول الشاعر إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا ومن الإيماء إلى وجه بناء الخبر أي الإشارة إلى أن بناء الإشارة الإيماء ومن الإيماء إلى وجه بناء الخبر أي الإشارة إلى أن بناء المسند عليه مسندي وهو الخبر عليه على الموصول بأي طريق من ثواب أو عقاب طريق أي نوع وصفة شمن نوع شمن صفة فيا الثواب العقاب والمدحون، غير ذلك قل لمحشك الاستهزاء كذا كذا. من ثواب أو عقاب أو مدح أو ذم أو غير ذلك، نحو إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين، فإن الاستكبار الذي تضمنته الصلة مناسب لإسلام سيدخلون جهنم داخرين، أي ذليلين إلى الموصول. هذا هو المقام الثاني، المقام الأولي هو الذي ذكره المصنف، هو الإشارة إلى نوع الخبر. المقام الثاني زيادة على الإشارة إلى الخبر تعريض، يكون تعريض للعرض بشي حاجة أخرى. وربما جعل ذريعة إلى التعريض بتعظيم شأن المسند، نحو إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، لأن هذا أعز وأطول هذا مشرف. علاش؟ لأن هذا البيت هذا شكون بناه؟ هو الذي رفع السماء أو كذا وكذا، فيكون إذن هو مزيان. علاش؟ لأن اللي بناه كذا كذا كذا. فإن ذكر السيرة التي هي سمك السماء مشعرة بتعظيم المبنى عليه، وهو البيت تعظيم المبني عليه، تعظيم المبني عليه، المبني هو الخبر عليه على الموصول، وهو البيت الذي بناه سامك السماء ورافعها، أو بتعظيم غيره نحن الذي يوافقك يستحق الإجلال. لأن هذا فيه إيماء أن الخبر المبني عليه من جنس رفع يغضي في مقام المدح، وفي هذا الإيماء تعظيم للمخاطب حيث أوجد رفعة وكذا. هنا ماشي يكون الذي يوافقك، إذا الذي يوافقك هذا في مقام التعظيم، يقولنا الخبر من نوع المزيان هو يستحق. ثم هنايا نشير إلى أن المخاطب شي حاجة عالية. علاش؟ لأن غير الناس اللي يوافقه يستحق، وش غيكون هو؟ لأن الموافق ديالو يستحق الإجلال، ما غيكون هو؟ هذا. وقد يكون ذريعة للإهانة، نحو الذي يخالفك يستحق الإجلال. فيه إيماء أن الخبر من جنس الخيبة لما علمت، وفيه الإيماء تعرض بإهانة المسند له حيث أوجبت خيبة المسند له، أوجبت مخالفته للمخاطب. إذا المسند الذي خالف هذا راه قبيح، معنى إذا المسند إليه ما كاينش منه. علاش؟ لأنه لما خالف هذا غصا كذا. هو الذي يخالفك يستحق الإدلالة، ومنها توجه ذهن السامع، وفي ذلك تعريض في المصنف توجيه. قال الشارح، قال ومثل قولك الذي لا يحسن معرفة الفقه قد صنف فيه، ففي الموصول مش إشارة إلى أن الخبر من نوع ما يتعلق بالفقه، الذي لا يحسن معرفة الفقه. إذا هنا الذي لا يعرفش مع الفقه، إذا الخبر من نوع الفقه قد صنف فيه، هذا هو البناء الخبر. شنو التعريض اللي هنايا؟ التعريض أن المصنف قبيح، المصنف ما كاينش منه هذا. أولا الذي يكدكدا نعرفوا بأن الخبر من نوعي الفقه، ثم عاد التعريض بهذا الكتاب هذا ما كاينش منه. وبناء توجه للسامع واستفراغه لما يرد بعده، فيقع منه موقعا ما إذا ورد له يوقع ما هي يتمكن منه، معنى القلب الفارغ ومستعد مثلا يكون غير الإنسان في الدرس ديالو يحضر باله مع الدرس مثلا. وعلي هذا الإنسان مثلا في الدرس ديالو خصو يجي مثلا واحد الأمثلة اللي تجعل الإنسان يحضر باله، هذا باش الشيء اللي غيقول يتمكن. نحو الذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماله، ومنها عدم علم السامع بالأحوال المختصة به. تحيرت البرية، المراد اللازم هو الاختلاف والاضطراب في أنه يعاد أو لا يعاد، معنى واش هذا الإنسان ماشي يوقع البعث أو يوقعش البعث، حال بين الكفار ماشي بالمسلم. فبعضهم يقولوا الأول بعضهم الثاني، مستحدث المراد المستحدث الحيوان من الجماد، البعث هو المعاد للأجسام الحيوانية يوم القيامة. قال بعضهم أن المراد المستحدث من النطفة بناء على أنه جماد أو من صورة بتبع الأصل. ومنها عدم علم السامع بالأحوال المختصة به، نحو سوى الصلة، نحو الذي أطعمناه أمس جاءنا اليوم. وأحسن قال المحاشي، قل بالأمور المختصة ليشمل عدم لاسمي، لأن ما يقول الأحوال ما مش يدخلش لاسمي، ولكن الأمور يدخل لاسمي. إذا يقول الأمور باش ندخلوا عدم الاسمي، بخلاف ما يقول الأحوال ما يدخلش فيها الاسمي، حنا أصلا ندخلوا تاليس. وفي معناه عدم علم المتكلم وحده أو مع المخاطب، نحو الذي حولنا من الجن لا أعرفهم أو لا نعرفهم. ثم قال المناسب الذين حولنا،